في مستشفى، لا لا لا خالص. خلايا جسمك بتنبت، في خلايا بتموت، خلايا بتخلق جوه جسمك انت، شعر بيسقط، شعر بينبت، بتقص ضفرك بتنبت تاني بدون علم منك، وتبص ايه ده، دي كبرت ولا انت تعرف شيئا عنها كيف نشأت. كل شيء في جسمك في المكان من حول، تحط البذرة وتروح تنام، تيجي بعد كده تلاقي شجرة، من الذي اخرجها؟ يدبر الامر كل شيء. ولذلك دراسة الكون من اثار دراسة الاسماء الحسنى والصفات العليا. وذلك سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر كل شيء سبحانه وتعالى وهداه، كل شيء هدية، هدية هداه كل الكون، كل ميسر لما خلق له. هذه الكلمة فسرت سنن الله في الكون. انظروا إلى كلمات المصطفى التي تنساب من فمي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أوتي الجوامع، يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تفسر الكلمة على أنها في باب القدر من ناحية أعمال بني آدم، كل منكم ميسر لما خلق له، الأمر أعم، كل شيء في الكون ميسر لما خلق له، الحيوانات ميسرة لما خلقت له، الماء الهاطل من السماء ميسر لما خلق له، البذرة بذرة التفاح غير بذرة القمح غير بذرة الخروع، كل ميسر لما خلق له، نطفة القط غير نطفة القرد غير نطفة الإنسان غير نطفة الماشية، كل ميسر لما خلق له، وهكذا كل شيء في الكون ميسر لما خلق له، الشمس ميسرة لما خلقت له. ولذلك تجد تيسير في الكون، هذا الكون كله رب العالمين خلقه وجعل كل شيء ميسر لما خلق له. ولذلك انظر إلى الروعة، الكون قائم على أمرين، الخلق والأمر، صح؟ ألا له الخلق والأمر، الخلق بكن فيكون، والأمر ينزل التشريع، الاثنان مصدرهما رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد القرآن لا يتعارض مع الكون. ولذلك انظر، الكون ميسر لما خلق لكل شيء فيه، والتشريع ونيسرك لليسرى، التشريع يسر أيضا، لأن التشريع جاء من عند من خلق الكون وجعل الكون كل شيء فيه ميسر لما خلق له. وذلك ألف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، كمل دورته يدخل بطن الأرض تاني غثاء أحوى، يتكسر ويصبح بعد ذلك شيء من الحطب، بعد ذلك يدخل الأسماد يكمل الدورة، دايرة كاملة نصفها على وجه الأرض والنصف الثاني في باطن الأرض عشان يخرج مرة تانية بذر تاني سماد، مش كده؟ فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، الذي جعل الكون ميسر لما خلق له، جعل التشريع ها نيسرك لليسرى كل. ولذلك أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام طريقه اليسر، شريعته يسر، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن أحدهما ها إثما، يسر تيسير، لأن كل شيء ميسر لما خلق له. فهنا يقول حتى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكا لله في ربوبيته. ولذلك قلنا قبل ذلك من أيقن بتوحيد الربوبية سلمه توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، ومن وقع في شرك في الألوهية فلأنه قصر في شيء من توحيد الربوبية. يعني من فهم هذا الكلام المذكور عن ربوبية الله على خلقه سيعطي من جزءا من العبادة، وليه؟ من يملك شيئا في الكون، من يملك حتى تطلب منه؟ انت بتطلب، هو العبادة ايه؟ بتطلب من غير الله، بتسعى لإرضاء غير الله من اجل ان يعطيك او يمنع عنك، ما من باب الضر، ولذلك بنى الامر على الضر والنفع، انت تتقرب الى من تظن انه يملك لك ضرا أو نفعا، يعطيك يمنعك يمنحك، يمنع عنك شرا أو يجلب لك شرا أو يجلب لك خيرا أو يمنع عنك خيرا في الدنيا أو في الآخر، صح؟ واضح؟ فلما تجد أن كل الذي فوق التراب تراب، لا يملكون لأنفسهم أم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إذا تيأس من الخلق ولا تطمع إلا فيما عندك الذي يملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ربوبية، لا يملكون، وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء للباري، لأنهم المالك وحده والخلاق وحده والرزاق وحده والمدبر وحده، وهكذا. وما له فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، لا يحتاجوا إلى أحد، هو غني عنهم، هم فقراء إليه، مش كده ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لماذا؟ لكمال سلطانه، فلكمال سلطانه لا يستطيع أحد أن يتهجم على موضوع الشفاعة، ولا إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تكرمة له، تكرمة للشافع، ليس إلا. اشفع يا محمد في من رضيت عنه، إذن الرضا منه والإذن منه سبحانه وتعالى. فإذا ييأس الموحد من الخلق ولا يطلب إلا من الخلاق العليم. ولذلك كان الصحابة لما بايعهم الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم على ألا يسألون أحدا إلا الله، فكان الواحد منهم إذا سقط منه صوته لا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، ما يطلبش غير من ربنا. ويسأل الإنسان ربه ولو في شسع نعلي، عايز يشتري جزمة، خسركم الله، يسأل ربه. انظر في الحقير وفي الجسيء، الشيء العظيم يسأل ربه والشيء الحقير يسأل ربه. تدعو ربك أن يدفع عنك، يدفع عنك ظلم الظالمين، وتسأل ربك أن يدفع عنك قرصة الناموسة، هو ربك تيجي كده بتنام تلاقي الناموس يرقصك، اسأل ربك أن يحمي جثمانك وأن تنام، هو وحده، لا تتعلق بغير الله، هو التوحيد كده. يبقى مبني على هذه الأمور العظيمة التي من شؤون رب العالمين سبحانه وتعالى. يفرغ قلبك من غير الله، إذ جاء ربه بقلب سليم. سلامة القلب أن يكون لله وحده لا شريك له. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا الخطاب في سورة يونس موجه لمين؟ لأهل مكة، لأن سورة مكية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا بقي بعد ذلك؟ لا شيء. هذه من الجوامع، يرزق من السماء والأرض، يرزق ما زال رزاقا، جاءت بالفعل المضارع. أم من يملك السمع لم يخلق ويترك الملكية لغير، أو انتقلت الملكية، ممكن أنا أصنع الشيء وبعد ما أصنع أبيعه أو أوهبه لحد، لكن رب العالمين خلق ويملك وله المرجع وإليه المآل وإليه المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الأمر عام يشمل كل الأمور، أمر الذرة للمجرة يدبر الأمر، من الذرة للمجرة، من العرش للفرش، كل شيء يدبر أمر، الملائكة، الجن، الحيوانات، الحشرات، الإنسان، كل شيء يدبر الأمر، عليه التدبير وحده. ولذلك المثل عندنا يقال العبد في التفكير والرب في التدبير، أنت بتفكر، لكن اللي بيدبر مين؟ مش العبد، الذي يدبر الأمر من؟ رب العالمين وحده. ولذلك قال فسيقولون الله، من؟ أهل مكة، لأنهم لا يعرفون أحدا يفعل هذه الأمور إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فمطلوب منكم إذا عرفتم ذلك وتيقنتم منه حقيقة أن تتقوا الله عز وجل، تخافوا الله وتنفذوا أوامر الله وأن تنتهوا عما نهاكم الله عنه وأن تسلموا لله سبحانه وتعالى بما أمركم به من اعتقاد البعث، لأنه لم يخلق ويترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ دائما نقولها، نقول كل جزء في جسم الإنسان مخلوق لحكمة، وكل شيء في الكون من حولك مخلوق لحكمة. هل ينفع حد طبيب يجي يقول لك، طبيب التشريح، والله انت في جسمك 25% حاجات غير صالحة للوعي، ممكن لو شلناها الإنسان يبقى كويس؟ يقدر يقول كده؟ 10% 5% ولا أي حاجة خالص؟ كل شيء في جسمك مخلوق لحكمة. طب سبحان الله، بقى الحواجب مخلوقة لحكمة، الرموش مخلوقة لحكمة، الأظافر مخلوقة لحكمة، وأنا كل مش مخلوق لحكمة؟ أبقى أنا مخلوق جي أبي لغير حكمة، وأنا كل جزيء وكل ذرة موجودة لحكم عظيمة، يبقى كل جزء مخلوق لحكمة، والإنسان كله على بعضه والبشر كلهم جيء بهم أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. معاذ الله، يعني معنى كده أن الإنسان وجوده لا قيمة له، هيموت ويضيع وكل شيء راح. معقول الكلام ده؟ يبقى معنى كده أن كل جزيء وكل ذرة خلقت في الكون كانت لحكمة، والكون كله خلق لغير حكمة. هل يعقل هذا الكلام؟ معقولة؟ ما يعقلش هذا الكلام، لا يقول إلا المجانين. ولذلك قال فقل أفلا تتقون، وذلك يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبث، أو خلقتكم لغير حكمة عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، التصور ده مصيبة. وذلك قال إيه؟ فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء ظنكم، من ظن بهذا فقد أساء الظن برب العالمين. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله الملك الحق أن يخلق شيئا عبثا، ولكن خلقنا لمهمة عظيمة وسنحاسب عنها. والإنسان عنده عقل مكلف، فإذا هذا الإنسان صاحب العقل المكلف سيسأل يوم القيامة وسيحاسب، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، سيقولون لله. وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. هذه الآيات في إشكال في تفسير قوله تعالى لله حينما تكررت ثلاثة مرات. المرة الأولى واضح جدا، لمن الأرض ومن فيها، سيقولون لمن الأرض؟ لله. لكن قولوا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كان المنتظر أن يقول سيقولون الله. من رب؟ الله ولا لله؟ الله، مش كده ولا لا؟ وقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من بيده ملكوت كل شيء؟ الله. قال سيقولون لله. واضح الكلام؟ فإن إشكالية. ولذلك اخترت أن أقرأ عليكم كلاما للإمام الطبري رحمة الله عليه، فقد أجاد في هذا الأمر. قال قوله سيقولون لله في الموضع الثاني، أول مرة فيش فيها إشكال، لأن أول مرة لمن الأرض؟ لله. لكن الثانية من رب السماوات السبع؟ الله ولا لله؟ نعم. قال قوله في الموضع الثاني بمعنى سيقولون ذلك كله لله، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون ذلك كله لله. ده التقدير، سيقولون ذلك كله لله. وكذلك من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء لله. واضح الكلام؟ فقال المؤلف الشيخ الإمام التفسير الطبري قال وقد اختلفت فيه القراءة، يعني القراء، وهي جمع قارئ، القراءة

وجهله من جهله. يعني هذا الأمر قد تأتي بدعة من البدع لا أستطيع أنا أن أقوم بردها. ليس معنى ذلك أن هذا تقصير في القرآن والسنة، التقصير في مين؟ في أنا. واضح الكلام ولا لا؟ إذا وجدتم مذهبا من المذاهب لا يستطيع أحد أن يرد عليه، أو وجدتم ملة من الملل لا يستطيع أحد أن يفند شبهها، ليس أدلتها، لأنه ليس هناك دليل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر إيه؟ لا برهان له به. كأنه قال اوعوا تظنوا أن يوجد مذهب من المذاهب له برهان. والبعض فهم هذا خطأ فظنه قيدا، فظن هذا قيدا، فقال العلماء هذا لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ فيش مفهوم مخالفة ليه. يعني واحد يقول لك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، لكن اللي يدعو مع الله إلها آخر وله برهان فهذا معذور. نقول له مين قال ان ليه برهان؟ ده هذا الأمر قوله لا برهان له ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما ها تقرير للواقع، تقرير للواقع. ما فيش حد حياتي ببرهان على هذا، لا برهان له، فأتى بها قبل أن يجيب، لا برهان له به. واضح الكلام؟ ففيش برهان، شبه. هذه الشبه من باب اتباع المتشابه فقط، لها أئمتها من الراسخين في العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل إنسان مؤهلا لكي يستنبط من القرآن ومن السنة الرد على الشبهات وإبطال المذاهب المختلفة والنحل والملل، وإنما هذا له أهله. واضح الكلام؟ هذا له أهله. فكل شيء موجود الإجابة فيه في القرآن. فيقول لك الإلحاد القرآن الكريم من أهل؟ ده رب العالمين يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير احتمال، كم احتمال عقلي لوجود الناس؟ كم احتمال عقلي؟ ثلاث ولا في أربعة؟ ثلاث. وجدوا من غير شيء، وجدنا صدفة من غير خالق، صح؟ أو خلق بعضنا بقى، إحنا خلقنا بعض، أنا خلقت نفسي وأنت خلقت نفسك وأبوك خلق نفسه وهكذا. والاحتمال الثالث أن يكون للكون خالق. في احتمال رابع، خلقنا من غير شيء، خلقنا أنفسنا، لنا خالق. واضح؟ كويس. خلقنا من غير شيء، رب عقل، رب عقل. وده قلنا قبل كده القصة المشهورة، لو جئت على طفل على الفطرة وضربته كده على دماغه من ورا هيتلفت كده ويقول لك من ضربني؟ فيها إثبات الصانع، لأن لكل فعل فاعل، قضية فطرية عقلية لا يجادل فيها. ينفع مين اللي جاب الكوباية دي؟ والله جات لي واحدة. ينفع الكلام ده؟ ينفع حد يقول لك الكلام ده؟ قول له انت عم انت في ايه؟ انت معتوه ولا ايه؟ يعني جت لوحده الميكروفون ده؟ يقول لك واحد صنعه. اه لكن يقول لك اتصنع لوحده؟ ما صنعش، ما فيش حاجه جت لوحده. يبقى لابد يكون ايه؟ هناك فاعل لكل فعل، ولا دي فيها مشكله؟ كل العقلاء بيقروا بهذا الامر. اللي يخرج عن هذا مكانه مستشفى الهواء الطلق في العباسيه، لا راجل ضارب. لكن اي انسان عاقل فطره سليمه ما تدنستش، كل فعل له فعل. تضرب الولد على دماغه، من ضربني؟ تقول له انت ضربت؟ مستحيل، لازم يكون، لازم حد ضربني، ما ضربتش كده من غير، يعني ما جاتش الخطة كده من... لازم يكون حد ضربني. كويس قوي. تقول له انا ضربتك عشان اريحك، ما الولد مش هيسيبك. تقول له ايه؟ يقول لك ضربتني ليه؟ اثبت التكليف بعد الصانع، اثبت التكليف ان الانسان اعماله هيسأل عنها، مش كده ولا لا؟ تكليف، لازم تكون عملت شيء يا بني ادم، مش انت ابن ادم؟ اه اي حاجه تعملها ليه عملتها هتتسال عنها. قال لك ضربتني ليه؟ ما ينفعش اقول له من غير سبب، من غير سبب. طب لا ما عملتلكش حاجه، لو عمل حاجه وضربته كعقوبه خلاص، لكن بعد كده تقول له ضربتك من غير سبب، يقول لك اخد حقش الجزاء. يبقى اثبت الصانع واثبت التكليف واثبت الايه؟ الجزاء، مش كده ولا لا؟ هذه الامور التي جاء الرسل بها، مش كده ولا لا؟ مش هي دي الاصول؟ طيب تعالى هنا بقى، ام خلقوا من غير شيء؟ ما حدش يقدر، كل فعل له ايه؟ فاعل. خلقوا من غير شيء؟ لا طبعا، مفيش هيقول كده غير واحد مجنون معتوه.